من أكتر الحاجات اللي بنناس عليها في حياتنا هي البركة. مثلا لو حد عزل على بيت جديد نقول عايزين نروح عشان نبارك له. نفس الحكاية بنقولها لو حد نجح، لو حد حصلت أي حاجة سعيدة في حياته، طفل مولود إلى آخر الكلام ده كله. وبتدور حياتنا كلها حوالين فكرة البركة، وكلنا بنتجه بقلوبنا لربنا أكتر على أساس إن هو مصدر البركة في حياتنا، ونقول لبعض ربنا يباركك، ربنا يبارك حياتك. يا ترى إيه هو مفهوم البركة سواء في ذهننا دلوقتي أو اللي مفروض يكون؟ في مزمور في كلمة ربنا في مزمور 127 في كلمات جميلة قوي، لو كتاب مقدس قريب منك أنا بشجعك إنك تجيبه وتفتح معايا على كلمات المزمور ده عشان تقدر تتابع الكلام بشكل أفضل. وإحنا بنتكلم النهاردة على بركة ربنا، مفهوم البركة بشكل عام، يعني كل مرة بنحاول نلاقي بركة بتكون حاجة من اتنين. المعنى الأولاني هو بركة البناء، بركة البناء، وإنه كل واحد فينا عايز يبني لنفسه شيء. يعني بنتكلم فيها على البركة المادية، تسديد الاحتياجات، الفلوس، الرزق، وجود شقة، وجود عربية، وجود طعام، ملبس، مأكل، إلى آخر الكلام ده كله. المزمور بيبتدي ويقول كده: إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. فبيتكلم هنا عن بناء البيت بشكل حرفي أو بشكل مادي. أو البركة التانية بتكون بركة حفظ هذا البيت، إن أنا عايز ربنا يبارك، ويعني حتى مثلا ما يبقى حد عنده طفل يقول له ربنا يخليه لك، فعايز يحافظ على دي بركة في حد ذاتها. فبركة إنه الطفل يجي، وبركة إن الطفل يعيش ويكبر، بركة إن البيت يجي، بركة إنه يتسع وتزداد الممتلكات فيه، أو ينفع يستمر ويتم الحفاظ عليه. فدول البعدين بتوع البركة، بركة البناء وبركة الحفظ. تعالوا نشوف المفهوم ده لما بيتكلم الكاتب المزمور وبيتغنى ببركة ربنا في الحياة، وبيوصف البركتين دول بشكل واضح جدا. الحاجة الأولانية بيقول: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. البركة الأولانية: إن لم يبني الرب البيت. البركة الثانية: إن لم يحفظ الرب المدينة. بركة البناء وبركة الحفظ. فبركة البناء بنلاقي في كلام هنا: إن لم يبني الرب البيت، بناء التسديد الاحتياجات والبناء الحرفي الفعلي المادي. بيوصفها بطريقة واضحة قوي في عدد 2 لما بيقول: باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب. مجعلصها شوية لكن بسيطة جدا، تعالوا ناخدها حتة حتة. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، بيقصد هنا القيام من النوم. طبعا في معظم البيئة اللي كانت موجودة فيها الكلمات اللي اتكتبت في هذا الشعر اللي احنا واقفين قدامه النهاردة، المقصود نوع من العمل اليدوي، نوع من الناس يا بتروح تزرع في حقل، يا بتروح تشتغل في حاجة زي ورشة أو حاجة زي كده. ففي بعض الناس عشان تقدر تكسب أكتر تبتدي الشغل بدري، تصحى بدري أكتر من الطبيعي. أن تبكروا إلى القيام، وبعدين يقول مؤخرين الجلوس. يقصد ايه بالجلوس؟ يقصد بالجلوس نهاية الشغل. لو اتكلمنا بلغة النهاردة ساعات الدوام او ساعات العمل، اللي هو بيبتدي بدري ويخلص متأخر عن الطبيعي. يعني لو واحد شغله من 9 لـ4 يحاول ان هو يشتغل من 7 لـ6، ده المقصود هنا. تبكروا الى القيام مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، يعني بتتعب أكتر عشان تاكل خبز أكتر. بيقول لو عملت ده رغبة في البركة، رغبة في البناء، رغبة في الخبز، المأكل، الملبس، الاحتياجات المادية، وما فيش بركة ربنا، باطل باطل. ممكن تتعب لكن ما يكونش فيه البركة، الدخل في المقابل. مش معنى كده انه مش شرط تكسب، ممكن مش شرط ما تكسبش، ممكن تكسب، لكن حتى في طريقة صرفك للمكسب ده، في طريقة تعاملك مع دخلك هتلاقي عندك مشكلة، لان الرب مش موجود في حياتك. في المقابل بيدي صورة ممكن تتفهم غلط لانها صورة كاريكاتيرية، لكن ده شعر هو عايز يبالغ فيه عشان يوضح المعنى. بيقول لكنه، يعني بعكس ده، كلمة لكن معناها ان اللي قبل في بنقول عليها استدراك، يعني اللغة في العربية، في اللغة العربية ده استدراك، اللي جاي بعد كده يختلف عن اللي قبل كده. انت ممكن تتعب وتعمل وتشقى وتعمل كل ده، لكن يعطي حبيبه نوما. والمقصود بكلمة نوما هنا احتمال من 2، يا اما يدي الشخص الاطمئنان الكامل اللي علشانه ما يبذلش كل هذا المجهود، ولما يجي ينام ينام باسترخاء، وزي ما بيقول في حتة تانية بسلامة أتجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. وده احتمال النص بيسمح بيه، لكنه يعني مش مش مش مش فيتنج قوي، مش لابس قوي على المعنى، لأنه كلمة لكن معناه أنه عايز يقول حاجة مختلفة. طب الحاجة اللي قبلها إيه؟ ما بيتكلمش مثلا عن القلق، وبالتالي لكن يعطي نوم. ما بيتكلمش عن الخوف فيعطي سلام، لكنه بيتكلم عن واحد بيتعب بيتعب بيتعب ومفيش بركة في حياته. فبيقول العكس بقى، الشخص اللي ربنا بيحبه، الشخص اللي ربنا موجود في حياته، حتى وهو نايم ربنا بيديه. وهنا نوما دي ما بقتش مفعول به، بيدي النوم، لا لا بقت حال، يعني أذهب إلى المدرسة ماشيا أو مشيا. فده الحال، يعطي حبيبه نوما، يعني حتى أثناء نومه الله بيعطي. فزي ما قلت ممكن تتفهم غلط إنه لا ده الناس بقى اللي ربنا بيبارك في حياتها دي تنام وتكسل كده وربنا هيديها من واسع. هو مش بيتكلم عن كده، لكن عايز يقول في المقابل بتاع العكس، اللي هو واحد حاطط كل همه وناسي ربنا خالص ومش شايف بركة في حياته، هتبقى عنده مشكلة. ده النوع الأول من البركة، وهنشوف ده ممكن يفيدنا ازاي في حياتنا النهاردة في علاقتنا بربنا. النوع التاني في بركة البناء، البناء المادي أو الجسدي. النوع التاني هو البناء المعنوي ربنا، وده الأهم بقى، وده اللي صورة ربنا بتبان فيه، ومن غيره صعب قوي حد يقدر يبني فيه. والتاني برضو، بس يعني عايز اقول ان ده سهل نستوعبه. ايه هو بناء العلاقات؟ البركة في بناء العلاقات. بصوا في عدد 3 يقول هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن اجرة. يعني لما يكون شخص عنده ولاد وطريقة العلاقة بينه وبين ولاد، وده بيبان اكتر في المزمور اللي بعد كده لما بيقول طوبى لكل من يتقي الرب ويسلط في طرقه. بعد كده يقول امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك، هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. بركة الرب في حياة الناس تبان في علاقاته، والنموذج اللي مطروح هنا هو نموذج العيلة. البركة لما يكون الرب مش موجود في العيلة، ممكن العيلة تمتلئ بالمشاكل، ويبقوا الولاد نقمة، ويبقوا الولاد هم على القلب، ويبقى الزواج مشكلة، ويبقى المرأة في حياة الرجل منغص ويبقى الرجل في حياة المرأة منغص. لكن لما تكون بركة الرب هي السائدة ويبقى المرأة زي كرمة والبنون زي الغروس الزيتون وتبقى دي الصورة الرائعة بتاعت البركة مش بس للمرأة مش بس للرجل مش بس للأولاد لكن كمان للأصدقاء وللعيلة الممتدة الكبيرة وللناس اللي بنتعامل معاهم في العمل. بركة ربنا تدخل ليه بقى؟ لأن مبادئ ربنا لما بتدخل هي اللي بتساعد الإنسان على إقامة علاقات سوية وسليمة. لما بيبقى فيه المحبة، لما بيبقى فيه الود، لما يبقى فيه التفاهم والتواصل والاهتمام بالآخر واحترام الآخر ووضع رأي الآخر في الاعتبار والتسامح والغفران وكل العوامل دي تساعد على بناء العلاقات. فالبركة بتاعت البناء الله بيقدر يعملها في حياتي، سواء بناء مادي اللي هو بناء الأمور المادية والبيت والفلوس وكده، أو البناء المعنوي اللي هو كمان بناء العلاقات. لكن النوع الآخر من البركة هو بركة الحفظ، أن يحفظ الله هذه البركة اللي موجودة عندي. استمرار البركة دي في حياتي هو بركة في حد ذاتها. وعلشان كده غالباً ده المنطق اللي خلاه يستخدم في الشعر الأسلوب الجميل ده: إن لم يبني الرب البيت باطلاً يتعب البناؤون. فبركة البناء سواء بناء مادي أو بناء علاقات من غير الرب لو واحد عايز يحصل عليها باطلاً. والحاجة الثانية إنه بعد ما يحصل على هذا البناء إن لم يحفظ الرب هذا البناء فباطلاً يسهر الحارس اللي عايز فاكر نفسه بقى واعي قوي ومراعي على أولاده ومراعي على بيته وحارس على أمواله والكلام ده كله مش لا بالقوة ولا بالقدرة. يعني مش معنى كده إن أنا مش مفروض أهتم وأرعى وأعمل كل الحاجات دي، لا هعملها، بس وأنا بعملها عارف إن فاعلية هذه الحراسة مش مني لكن من الله. والصورة اللي بيديها هنا هي صورة السهام اللي بيد جبار. الجبار هنا هو الأب اللي خلف ولاده وهما في عمره صغير، بيقول كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة. يعني اللي اتولدوا وأنا صغير دول زي السهام في إيدي. ليه؟ أنا هوصل مثلا 50 سنة يكون هما عندهم داخلين على 30 مثلا، فهم كبار شباب ورجالة معايا يقدروا يقوموا بالعمل معايا. فبيقول هنا ايه؟ طوبى للذي ملأ جعبته منهم. طبعا في الوقت ده اللي اتكتب فيه المزمور كان كثرة الولاد بركة. النهاردة ما عرفش، يعني لو واحد مستواه ودخله محدود وبقى عنده ولاد كتيرة هل يا ترى دي بركة من ربنا؟ يعني محتاجين نفكر في الكلام ده. لكن بيقول جملة جميلة قوي، بيقول لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب. الناس دي ربنا هيستخدمهم في حياتي اني لا اخزى، بمعنى لا اتهزم، لا اخجل. وبيتكلم هنا عن صورة مهمة قوي، الاعداء اللي في الباب. انهي باب؟ هو مش بيتكلم على باب الشقة وفي ناس هجم عليا وانا بطلع بقى ايه عايزين ايه من ابويا، مش بصوتش كده، لكن بيتكلم عن ابواب المدينة اللي كان معروف انه في على ابواب المدينة في ذلك الوقت كانت بتقام المحاكم. فلو انا عندي مشاكل وعندي قضايا مع خصوم، ده المقصود بالاعداء هنا، مش اعداء بمعنى هحاربهم هضربهم، خصوم، فانا بروح معاهم عند هذا عند القاضي ده وعند عشان اجيب لي حقي، فاقدر ابعت ولادي زي ما اللي يكون عنده عامل توكيل يعني. فيروحوا الولاد ويكلمون الاعداء في الباب، يعني يقدروا يقفوا وينصروني في القضايا المختلفه. المقصود هنا ايه؟ انه ما تحتاجه انت من حفظ لبركه الرب في حياتك سوف يسدده الرب بالطريقه التي يراها، ان كنت انت ابن ربنا فهو هيشوف الطريقة المناسبة لده. واللي بيوصفها هنا لأنها كانت مناسبة في ذلك الوقت إنها سهام بيد جبار اللي يخلف. فكان بيشجع الناس يخلفوا هم صغيرين ويخلفوا كتير، ودي دليل على بركة الرب. عشان كده بيقول قبلها هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كل ما البطن تجيب أكتر كل ما دي بركة. طيب إحنا النهاردة وإحنا واقفين بنفكر ونشوف مع بعض يا ترى إيه هو مفهوم الرب، مفهوم البركة في حياتنا، بعد ما رجعنا الأفكار المباشرة والأساسية اللي المزمور بيتكلم عنها، إن البركة هي إما بركة بناء أو بركة حفظ. والبناء إما بناء مادي للبيت، للمأكل، للملبس، للمشرب، للاحتياجات، ويسدد احتياجاتنا، أو بناء معنوي للعلاقات وللأسرة وللأبناء وللزوجة والأصدقاء والزملاء إلى آخر الكلام ده كله. ولما يبارك الرب بوجود بناء مادي أو بناء في العلاقات، بيبارك أيضا بالحفظ، بركة الحفظ مش بس بركة البناء. أن يحفظ الرب استمرار تسديد الاحتياجات ووجود البيت ووجود المأكل والملبس والمشرب، وأيضا أن يحفظ الرب العلاقات من حسد إبليس عدو كل خير، من تدخلات تعمل شروخ في العلاقات، وبيحفظ الرب، ودي بركة تانية. واتفقنا مع بعض أنه باطل أني أحصل على هذه البركة أو تلك البركة، سواء هي بركة بناء أو مادي أو معنوي أو هي بركة حفظ، من غير فاعلية وجود الرب في حياتي ووجود الرب في أسرتي. عشان كده كل الناس بيقولوا يا رب، يعني مش الفكرة ان انا يا رب ارزقني النهاردة، طب ما الحرامي وهو رايح يسرق بيقول يا رب استر، واول ما بيقدر يفتح الخزنة بيقول الحمد لله. ومش بنتكلم على الرب بالمنظر ده، انه لانه احنا كشعب شرقي بنميل الى التدين، احنا بنتكلم عن الرب ان يكون الرب هو السيد بتاع الاسره دي بشكل حقيقي. هنا ان لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤه، جايز تحقق بعض الانجازات لكن مش تستمتع بهذه البركه كما ارادها لك الرب. جايز تقدر تتعب تحقق شويه حاجات لكن هتضيع البركه بسبب او باخر، إلا إذا كان الرب موجود في حياتك. طب تعالوا مع بعض في الآخر بسرعة نشوف إحنا النهاردة اللي عايشين النهاردة، لو عايزين نشوف عمليا الكلام ده يعني إيه بالنسبة لنا. أول حاجة إن التعبير عن البركة بيختلف باختلاف الزمان والمكان، التعبير عن البركة بيختلف باختلاف الزمان والمكان. في وقت معين كان التعبير عن البركة زي ما شفنا كثرة البنين، ليه؟ لأن هم دول اللي بيساعدوه على بركة الحفظ، انه يحفظوا ماله، يحفظوا معاملاته المالية، يحفظوا قضاياه زي ما اتكلمنا مع بعض. النهاردة الدنيا اختلفت، فمش شرط يكون نفس الصورة، يعني ما ينفعش اقول ايه لا ده انا ربنا محرمني من الخلفة يبقى ربنا مش عايز يباركني. لا، بركة الرب وتعبير البركة يختلف باختلاف الزمان والمكان. فالنهاردة ممكن يكون تعبير الرب للبركة انه يكون حاجة عكس ذلك تماما، مش ده موضوعنا دلوقتي، لكن خلينا ناخد النقطة ونشوف نفكر فيها. الحاجة التانية، لا تعني بركة الرب اننا بالضرورة يجب ان نكون اغنياء. ما يعدنا به الرب هو تسديد احتياجاتنا، ان البيت يبقى مبني وان كل حاجة بنحتاجها موجودة. لكن عندنا مشكلة ان احنا دايما عندنا رغبات وليست احتياجات، ولما الرغبات دي مش بتتسدد بنقول يا رب انت ليه مش مباركنا زي فلان وفلان وفلان اللي هم اغنياء. وده يجيبني للنقطة الثالثة اللي هي العكس، ليست الاموال ووجود الشخص في غنى كثير دليل على بركة حقيقية في حياته، بالعكس احيانا تكون هذه هي نقمة، لانه ما بيبقاش عارف زي ما قلنا يحافظ على الاموال، بيبقى بيخسر مثلا في مقابل هذا البناء المادي بناء في العلاقات، بيخسر زملاء، بيخسر اخوه عشان مثلا ميراث. يعني عايزين نقول لا، مش دليل البركه هو كثره الفلوس، ومش دليل البركه ومش كثره الفلوس دليل بركه في نفس الوقت. فدي حاجه مهمه لازم ناخد بالنا. لكن في تسديد الاحتياجات. ده الوعد اللي بيديه الرب، يملأ إلهي كل احتياجكم حسب غناه في المجد في المسيح يسوع. آخر حاجة، إن اللي بيخلي البركة ليها معنى حقيقي هو وجود الرب في حياتنا. ليه؟ لأن بمبادئه، بأفكاره، بقيمه في الأسرة، نقدر نعيش كل البركات اللي اتكلمنا عنها بشكل متكامل. فالسؤال اللي نفكر فيه النهاردة، فين الرب من حياتي؟ فين الرب وملكه على عليا وعلى بيتي؟ إن ما كانش موجود فأنا مش في بركة حقيقية. حتى لو بعض الملامح اللي اتكلمنا عنها موجودة، لكن هتعرف كويس قوي في يوم من الأيام أنك تفتقد للبركة الحقيقية لأن الرب مش في حياتك. فهل تدعو الرب ليكون في حياتك؟ إن لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة باطل يسهر الحرس.